الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. درس جاني ودن بيهي وحاني كتير من حديث عبادة بن الصامت وكورنا يبي عدي بلنكي ولقى لي رسولك عليه الصلاة والسلام صحابته بيعة أن علمته حولي قانين بيعة النساء منا أتام عن يده أن رسولك عليه الصلاة والسلام دمرك وقرأ وكقاضي، لكن بيعة الصيغة أما الصيغة نبغا وحيكون رئيسي دمرك كذب أي رسولك عليه الصلاة والسلام رجنا كقاضي، فقد سوح له بحيي بيعة النساء. بيعة النصيب الصحيحة ما بيعة العقبة التي كدع بي منا هو بيعة كلي وكدن بيسي سيدة صيانة سنة رواياتك صحيحة صريحة. قال باب من الدين الدين توحى كمدة أو فرار عارك من الفتن فتن كدين عود لك عرره مركا الدين هو كان وقوبته الإيمان وهي الدين يا الإسلام يا الإيمان ومترادفات عند البخاري رحمه الله تعالى واسكو معنا كلمات كذلك مركا إيمان كواحكم إذا قد الدين في سفيتا كينو كلب أحفظه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن أصله هو من المدينة وثقة عادلة أيها ابن المديني علي بن المديني هي ابن معينة كان لا يقدمان عليه في الموطأ أحد مركا لقوا الرمي الرواية الموطأ ابن كميه الرئيسين كريم موطأ إمام مالك القعنب نوع الشديد يقال للأسد قعنب لباح مقعدي سقعنب باك كميدة وركا شيك استوى الضرب أي الله إذا قعنب. عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن السنان في هذا السند رواية صحابي عن صحابي صحابي صحابي كورينية هي سند كتيرة أنه قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك وحده أن يقرب وكان يوشك شينك والله وصدق إياه فعل ما بنا والله يستفعيها وأوشكها وعليها العين والعامة تقول بفتح الشين وهي لغة رديئة عامة يوشك غير هذا وانا لغة رديئة لغة أدلي لتوي فرقا يوشك معنا يقرب ويهيان وفي هذا التقريب للفتن وانا دعي فتن كافي فرسولك عليه الصلاة والسلام وشهده في هذا علم من أعلام النبوة علامات كم إذا علامات النبي نبي الرسول عليه الصلاة والسلام أيانا وكاشف السوغا يشك أحده أن يكون إنه نقضه خير مالي مسلمي مسلم كمال كيس وحاو خير بدن غنم أري يتبع بها وكراع شعف الجبال بورها دشه لأس الرئيسة غنم وعيثم كي كان والله دين بقي خيرنا وخلقي ولا سوه المريم وحكروا حوالي البنان إن الله قد يقول خيرا باللفت بإسم كغنما الله يرادو خبرك إلا قد يقول وحكروا بنان لوضو إلا فتحيه قال الله لا رفعيه ويكون أنا إسم كذي ضمير الشأن إلا قد يقول ومواقع القطر يميرها بيوها يقور وراء وبطول الأودية وتوجه بحلوده إلى بيا مريكا يفر ولا عرر يا بديره ديتي سب ولا عرر يا وكلا عرر يا من الفتن فتن كايو كلا عرر يا رجع عدد كان واحد وتصين يا فضل الأولياء هاي قف كديتي سفتن كا كلا فجاه أما تمر كافيل كافيل أمانينا عبر له تعين ياي من الإيمان كذلك عارج يقف كوسور تجلين هاي فتن كاينو كف فجاهه magaawo lagu magacaabay inay khayr maal muslim xaaladaasi waxay tusinaysaa iyada lafteedu ficil kaafir yahay ficil wanaagsan oo min al-iman waxaana marka aadiga si gooniyo loogu sheegay laana aadiga nafciisa ayaa farabadan hilinkiisa la cunaya caaniisa la cabaya haragiisa la isticmaalaya buuraha dushooda aadigu iska daaqi kara manaaficda ma caasiyana sida uu leeyahay al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala ariga xoolahan ahayn inta badan laga heli maayo waxa weliba inta uu raacayo baciid aan al-kibr kibirka iyo islaweynida ariga aad buu uga fog yahay waxaana rasuulku shacaf al-jibaal wa buraa fiktooda u sarreysa si gaar ah ugu sheegay leenaha tacsi man laja'a ilayha min al-adu wafkar halkaasi waxa weeyaan gala had iyo jeer ali cadawgu ma soo gaaro وحليه ابن بطال رحمه الله وقد رعاها الأنبياء يعني الغنم وأخبر أن السكينة في أهل الغنم أنبياء ودم أروى الراعين وعن رسول كل نوشة لي حسن الله نيدا يدقنا شاء كفقان شاء كبير كيس لو ينذو هنا يتعي شفاء إلي أهل الغنم في حديث كان مركا هو أماني الفرار بالدين من الفتن أي إلهنا سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم أماري وفي الدين تسفتنا ذاك العررة إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف أصحاب الكهف إلى الله سبحانه وتعالى رنتها وقوا أماري وكذلك حديث حذيفة وسنة صحيحين كتر رسولك وكريف اعتزل تلك الفرق كلها جماعة من الصحابة وقت الفتن وكتب المجالين كأي تورين اعتزلوا في البواد إمام أحمد ما رحمه الله تعالى وقال إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء مركا هاي فتنة ترتوى قفك الدين تيسوا بقبو باشي كما ترين ذاتك وكف هذا عزلوا صمائي فأما إذا لم تكن فتنة فلم صار خير داني فتنة ترين دول كادتك الدجين قفك إنو تشوغو وشنا ذاتك وكو انتفاع ذاتك ويكو انتفاعان باو خير بابا أما قد يبدأ غفك إنه يسكدد في البوادي سواء رنتاسي يعني عبادة وكسيدة إذا فتنة باني كرين على وزر عبادة وطلب السياحة والعزلة فهذا منهي عنه أسوامد ورسولك عليه الصلاة والسلام نهي هذا فتن كما حال وجه إذا الفتن في الأصل هو الاختبار لكن استعمال كذي أنت فراها بضا وحوي ما دائد الله وجه إذا الأمر المكروه يدو كفر لو جتيدو قرانك واكويه والفتنة أكبر من القتل أركا يفر بالدين من الفتن قفكو قالبها هدو كبغدين وقالوا الدين تيسا وكفتنوه حديث كان وصول بدا جليسا إنو مركا كعرارو الرنتاس أليت مدن بقلت تيسا فتنوه على قمك عاد ألا في الفتنة سقطوا أي في الإثم وكذلك الحراق والتعديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والصرف عن الشيء كشيء إلا قلحي وإن كادوا ليفتنونك وحكى رضي فتن كأيما دين حديث كأحد يفتد كحصا مركا عن المسلمين طولهاي الدولة بحاء ووقع بسمان أحزاب من ولولا ودون يحكم كيدو قارو سيدا ما يلبى ذلك كحال كيدو يهي وروا هذا النقضان أحزاب إسلامية أي رسول كله فاعتزل تلك الفرق كلها فاعتزل تلك الفرق كلها إنه معناه بسيطة أي هنا أي ماذا شراح الحديث ويسقوها فقه سيدة قرطبي ابن بطال العيني وغيره ابن حجر هؤلاء الهيمة ثلاثة أي تلمامين باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله مركا أنا أعلمكم بالله مركو لرسولك عليه الصلاة والسلام وعطاك الدليل أتى العلم بالله مورت إيمانك كمدي هاي وحكرت رؤيتها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. ذلك إيمان كدرجات كي سينقوا كلا سرّيان إيمان كونه درجات وهو كلا سرّيان إيمان كونه زيادة ونقصان. أنا أعلمكم علمك وإله وذاكتان أن إلهي سبحانه وتعالى قل لا يهي لكن واند انكبت صداوية معنا وأن المعرفة هي إن معرفة فعل القلب هاي قلبك فعل كيف لقول الله تعالى إلهي ولو ولكن أصي شيء وأخذكم في إلهي إن كقبنا يا بما كسرت وحياي كسبت قلوبكم مركا يد أصالة وحياي كسر ورفع الأيمان بفتح الهمزة ودارها شيخنا وحيد الشبع الإيمان بالكسر مركا اشتراك أما وداد حق معناه وكل حياء الإيمان والأيمان وهذا واحد في الماما إساء بارتو هبيع إساهاي من أفك أول لغيري وقلبي قان كسوب وإن إن أنا مركا قمتما هين وقفك عن إلهي سبحانه وتعالى وقفصنا هين وحي وكل أرتادو فلواي أما وحي وكل أرتادو ديواي ودارت للربين عرب كي قلبي قوائسكوها فقط إيمان كنا سواء سواء كلاوي وإيمان كان هذي غفق وأفق ومكير هذي عبد القلب أما عقية القلب يعني كرين إنه يسمونا وحلا ترى هين وإنه إيمان نقونا هين أي آيات بخاري دري شريع وحن ربنا أيضا نكوت هاي الكرامية ولد الله يرابه وكم يبفرق المرجع وإيمان كوحوا يعني كان لدي قول اللسان وقرأ وعرب كالغيبه واقوه قرى مركا وقت الى بقار رحمه الله تعالى التبويب كان معرفته الله حاجة قلبي لا يقدرها ان يتهي اصل الايمان ان يتهينا فعل عبدان قوة الصمية هي كسب وإلهي سبحانه وتعالى جعل للقلوب كسبا بما كسرت قلوبكم سأجواريح لكسب إلا رأي معرفتنا واحد كسر أنت إلى بعض ما تصور هي تصديق فهي تتضمن علما وعملا علمي عمل بيت كورن معرفتنا كوا شيء مقتصر وي وحلوق على ذي الأدلة وأنا أقول كأكثر أهل السنة كنت جاي ورجح ابن جرير الطبري مركا على كل حال أهل السنة واحد قال أنا المعرفة بالله والعلم به معرفته إن يتعي من إيمانك كاملا فيها يرد على الكرامية وأشار إلى ذلك البخاري رحمه الله تعالى إن قولك وقرآن كف الليل كف الليل لابد أن يتعي إن اعتقاد القلب أو الراعة قولك عمل كنت إيمانك أنه كمي دي أدل بدن وطسين يسهر وإن صبرت وإن صصعت وهكذا قصر سؤال الله أن يتلم أنه إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه وسؤال ذلك علمهم بالله وكل صرية أي إيمانهم نوع وكل صرية ومن كان بالله أعرف كان بالله آمن وفي إلهي سبحانه وتعالى وأقوم بضن إشارة يا إلهي سبحانه وتعالى الرمين بضن قال حدثنا محمد بن السلام والبيكندي البخاري مولاهم البخاري البيكندي أبو عبد الله عمرك ترجمين صلى الله عليه وسلم كنا جلس في سيمن كريم سيد الصواب كان مدعى به بالتخفيف بالآخرية السلام ويسأل اللفتي سأي مدعى به سيد أشياء كريم قال أخبرنا عبد بن سليمان بن حاجب الكوفي وعلى رئيس تمكيس عبد الرحمن بالله هذا عبدنا واللقب إمام أحمد بن أمانه ثقة ثقة وزيادة مع الصلاح قد روى له الجماعة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أي وحوها إذا أمرهم يعني أمر أرد مركو أمر أمرهم وقع أمر الشري من الأعمال أعماش وعك أمر الشري بما يطيقون وحي أولان وإكراء بما يطيقون المداومة عليه وحشبتين في ساي أولاد قالوا واحد هذا المركة صحابتي إنا لسنا أنه منهم كهيئتك سيدا روكلك يا رسول الله أنا واحد أرنك أسأل أولك أسأل حبارتي هاي طلب رسولك هاي كدل بيانين وإدمو الزيادة في العبادة إن عبادوا أنت رسولك وصمي يقوى هيك كردية وحالي كامر كنت علونيين أما يكون سببيين إن أنا رسولك عليه الصلاة والسلام لم يدهي إذا أنا لم يدهي يقوى عبدالين وحي إلادين وهي واحد من كلام إلهي إن الله إلهي قد غفر لك هذه وأقول لها فيك ما تقدم من ذنبك وحيه ورمره ذنبك أكمل يوم تأخر مركا عديد ما دام إلهي سبحانه وتعالى ذنبك هذا أعطي أعمال صالحة ومركا عديد ومبه عن إفاس وكلا يكده قمتها لكن أنا أقول أنه أهم أعمال صالحة يروب أهم مركا هذا كني وهذا الحنبارسا إن رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام عمل أنت وجب عن يهاي عمل كصالحة إن كبر من وجب عن يهاي على رقى رسولك عليه ورسولك عليه الصلاة والسلام يتكل على المغفرة رسولك عسكر يا ما إسكوا عليه يا بالنداف السداس يا هذا كمعني صوب عين لكن إذا رقى رسولك عليه الصلاة والسلام بالنداف وإسكوا عليه يا ما ترد هذا الكلمة هذا الخطير وحاوحاً بارسل نسبة التقصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العمل كأنما صحابته ما آني قصدين لكن هذه الشيء صلى الله عليه وسلم وحي كان لقام تأييب والليلي هذه وحي وحاد عمل كوغد قادين إيسا أما أضوية ريسان إيسا لأنه وحاد شكوها علينا هلين إيسا دمدافك لقود دمدافك لكن أنا بطامها إيسانا وهذا هو غير الصحيح رسولك عليه الصلاة والسلام مركي ربي سبحانه وتعالى أدن بنافي بشاردها عظيم كالتي من قبضها دليلتها رسولك عمل كي مجرى والرسولك عليه الصلاة والسلام عمل كي وارثي كردي إذا فلا أكوى فلا أحب أن أكون عبدا شكوى أكي لقوى رمي قيام الليل يا رسولك عليه الصلاة والسلام بما تدعو كلك المتري ومركي رسولك عليه الصلاة والسلام في هذه معرفته بالله زادت خشيته وتقواه تقوى لسي يا لك عبسك سنوات زيادة ويا العلم التام يستلزم الخشية علم قد ما يستكراني وحاو كان صدا خشية سيلا هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء خشيتنا وخوفك علم يكون بسوية رغبك إله سبحانه وتعالى أسمادي سأفعاشي سأحكامتي سأعلمي بضن كان لو أخشى وأبقى إشفقى إلا وحاويا خشية يتقوانا وبضنانية مرضى غفك انت هاي معرفة سلاكت هاي علمه بالله يا خشيني في يتقودي سرعة إلي كارج فكما دام رسولك وعلمهم بالله إياهي وأخشاهم وحتى في مكة يقول صنفا إن بذلك عبادة وكب حينية في خصال التقوى نقو النقضو متكببا كي يبو حويان أي كب حينية مركوا رسولك عليه الصلاة والسلام هذا كيف انصر صعداء وحال بابده وحري باب كاجتداع في الدين فيغضب رسولك عليه الصلاة والسلام وعلى انتري حتى يعرف الغضب إلا عرض لقدر يمن في وجهه وتجيسه ثم يقول حوريي إن أتقاكم كين إذن كنت قوبضا وأعلمكم بالله إله إن إذن كن يقانا أنا أني قوي وبمعنى إن أنا نقول عمل أنك قاديين مرنبا هوم ليننا وأيوه علمي بالله سبحانه وتعالى وحاو كان صنيا إن نغضو أتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى كباب بدعادة يا رسولك عليه الصلاة والسلام الصحيح وإنت فراها بلد بدعادة وحي كدلا تقفك إسلا إنت المشروع يقوم في الله الزيادة اللي يراد بابو باهمتها يا دبو ودي رسولك يا صحابة اللي إنت سيكون في الله فيه دنيا وكوة دين بقوة للعطية بركات فرق غاربية هاي لكن هذا سفادة عملية مركا وحا حديث كدهو تلماما يا قفك وحديه ودركة إلهي أكتسة وكدهارو إن أنا تاسي كدهار هاي إن عملك صالحها وكدهاريو بلا يكدهارنا يسين عملك صالحها وزيادة الله وكررسوا دين عكالنا وحا ردينا يكيطي كوة دهار دركة أيان وقادنك ومركا كتغاية فرائبا إتكدها بصمة يا لك فرالله وحاوين كتغاية أي حديث كان يأدي لك لبا ربنا حوالينا يكتب على كل حال حديث كان وحا وتلماما يا أنا العلم بالله سبحانه وتعالى إن إيمانك كمد ياهي وعلمكم بالله أنا يا ليق عظم يا إيهين وحويا إيمانك وزيادة ونقصاء وضدك عالم يا أعلم با إليه وضدك رأيه المتفاوتون في الإيمان هو وحويا إيمانك يقول مؤمنون وضعه إنت مؤمنين تعي حدنا إنه يكوكوك لدرجات الرئيس وهكذا حديثكم أركوة الماما يا صحابة صلى خيرك يقول ذلك شدة على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير وحديثك لغوة الماما يا أبوة الماما يا سد النبي عليه الصلاة والسلام عن ذرائع البدع وأبواب وصول كون الحرج وأوذي البابده وحويا بالعدل لغو مرمرسون كرو بيأي كم يتعرف كونه خير يوناج ودون يو إنه زياد صدوك الرسول وفي مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي إذا مركا لقدت لنا هاي الأمر الشرعي مركا خلافه وعلمي أهان بيأي هايين مشروعية في أقادان إن مركا عرى الله موتيه يقول لي يا هاي وحاس إذن كو كلام إذن كدع ما هاي هي حديثك لا يقابري وعكرا لا يقابري يا قفك ونادي يقول لي يا هاي نشي بكرا دانا رنتا تكا هاي مستسنمو يا رنتا تي حاجة يبايا يكال سطي رسولك لو سفوه رسول الله يا هاي وشادي إن وفقاكم وأعلمكم بالله أنا على سبيل مركا الكبر والفخر رسولك ومشي لهاي يقول لي يا رسولك عليه الصلاة والسلام حتى أيها كان تطيعون معنى هذا الكود في موتين يا رسولك عليه الصلاة والسلام إنه التفسير كسر في باب العمل اتكالا على المغفرة أيها هذا كاسوح ويان تواب وإيهاي قال رحمه الله باب حديث كان وحى وكذب يعني من أفراد البخاري عن مسلم وأنا من غرائب الصحيح حديث كريم إذا الإمام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى والتلمامية بعض من كره أفكر معه أن يعود في الكفر أن يصير إلى الكفر إن الكفر حد يوقع كما يكره سيدة أكره أن يلقى أن لبطه رف النار من الإيمان أي فعله من الإيمان أما كرايته من الإيمان كرايته سيفتر الإيمان كأيه كمتح قال حدثنا سليمان ابن حرب ابن بوديل أبو أيوب الأزدي وحد مجلس في بغداد 40,000 رجل بصوا حاضرين أفرطا كم آمن كان يحضر مجلسه في بغداد قال حدثنا شعبة ابن حجاج رأيه نصر مري عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل ثلاث صبح من كنا كيادان فيه وجد وجهها لحلاوة الإيمان إيمانك معانك من كان الله كإلهيه إياهي ورسوله وحب إليه منذ كتعليه مما سواهما عبد كصهر ومن أحب كتعلى هذا عبد الضر يعني من عباد الله كمذا لا يحبه صلى الله عليه إلا لله إله الدراج مويه ومن يكره يككره يعني يعود في الكفر يعني يصير إلى الكفر وهكذا حوالي أن يعود ما تصير الثاني من هروس تلمان حديث قوي نصام رأيك إن قف كان مركه رجع لها ويعود بمعنى يرجع كان معها قف كان مركه رجع لها بمعنى يرجع وما ذكر لكن معنى إذا كانت أنت وكبل علي ويعود بمعنى يصير وين إلى إله سبحانه وتعالى قرآنكم عنا سكر وخشى وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قال تعودن في ملتنا كما لازم يسوي المكارة قال يبقى كلاية هاي بمعنى عادة كان بمعنى صاروا يعود بمعنى يصير قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها يبقى والله أصحاب كان شاسك أو يعيدوكم في ملتهم ومن يكره أن يعود أن يصير في الكفر إلى الكفر وحان إلهي هكذا في الوضع برئيسة استقرار الفايديس بعد إذ انتي الدربية انقذه الله إلهي هو بالدادي يعني كفر هو كبالدادي هذه الإلهي انقذه الله إذا لفت ابن أنس السلام مركو رئيسة كتير واحد لنا إنقاذ وكذا دباسنا ما لقى بدالي كذا لما يسألوا دباسنا وكذا إحنا عاي بوقف كفوا إلى عيسى سبحانه وتعالى إسلام ماذا ينك قلب جيس وقليل فقد أنقذ الله من الخف إلى عيسى كذاك بدالي وإن لم يكن وقع فيه لذهر وقنا عيرا يوم وقنا وفي هر وقنا عيرا بدالي أنت واحد وقنا سيلاه وكفار كي عن كفر عن هرص ومرنا بدالي أنت لاه بدالي واحد وقنا سا إنه أنا عصمه الله سبحانه وتعالى من الكفر كما يكره سيده وكره أن يلقى في النار النار المطهورة أرجع حديث كان باب حلاوة الإيمان بهرين لو بصوا مري مراها إنه بخاري صلى الله عليه وسلم فيه الكسر علي بل حديث كي هرين لو بصوا مري يكن فرق روضح هي حق السنة ك هي حق مثل إلى الوضب وحديث كي هرين لو مري من حديث محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن آنس لكن سنة كي سوارك كما كان سنة كي يتبدل وين أيها كترة وحويان بآنس أيهم با حديث كان سنة كي سيكير سنة كي سوى ذلك يعني انت كلاوافك لديه ملكا هذه فائدة الإسناس دراجة البخاري حديث كوسو علي حتى مطلقة حتى تغير ذاكرة لبدا حديث لفظ قوده كالدوية وكواحة ركا من كان الله ورسوله كي روشها أن يكون الله ورسوله أحبه وأن يحب المرء وأن يكره أن يقرف أن يلقى سوف أيها الحديث كان الزيادة يا متن ليس كتير تصاص وكله بعد إذ أنقذه الله كما نتشرين حويان حديث في أوري أركوانا وين وتلمان قاعدة أن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة إسنادية أو متنية فإذا سنة كتير تأمتن كتير تدراج يدمو يعني حديث كيف كمسوا على العلي البخاري رحمه الله تعالى باب التفاضل لأهل الإيمان إيمان كأهل كيسة ثلاث سرين تودع بسل أعمالها يكوك لسريان أعماشا وعلى فاكذا ما شد إيمان كنا يكوك لسريان قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل ابن عبد الله ابن أبي ولف الأصبحي المدني إمام مالك هي أرتوها ابن أخت مالك وحانا كتير أمركا بعض حق حفظها لكن بخاري رحمه الله تعالى حديثي في انتقاء بكسنة يحرش مرلوات كان حديثة انت بضا للو رياه يا بخاري رحمه الله تعالى وكقاقا وحديث كان عبد الله بن واب معا ابن عيسى روها للو رياه وإمام مالك هو كلو رياه قال حدثني مالك ومالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن عمرو بن يحيى المازري الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر يدخلوا أجلي أهل الجنة أهل الجنة رجليا وأهل النار النار سيهل كيبنا النار رجليا ثم دعتنا يقول الله تعالى إلى أي حورنيا أخرجوا صفارة من كان كيء وهذا في قلبه قلبه سبحني سواهذا مثقال حبة حبد وحلى ميزانة حبد أصلا من خردل خردل كجيت كلام لي سكمل من إيمان إيمانة فيخرجون منها ولقص صار يا نار في قد سودوا يقوم دباري وقلتي فيلقون وحل بطور يا في نار الحياة في نار المطر أو الحياة أما ولد النوش شك مالك مالك أي شكي أبدا فهو حديثك يعني فينبطون ويصابق ليان كما تنبط الحبة سيده وحويان شنيد وعود بقشو في جانب السيد عن أبادك ماشا ومرا ماشا بيامرينك بني عيسى وغصوا بحضة ألم ترى ميانا يارد أنها تخرج من إصوا بحضة صفراء يدو مركا ميدب كيف ظهور ديوية وملتوية قال الله عصان أنا وحك العصان ما كوارئ قال وإذن لغل حدثنا عمرو الحياة وكوحى لقجر يدع على الحكاية وقال خربل من خيري مركاين وهيد وهو حديث كالورين يا عزم التابعون يا إمام مالك عن عمرو بن يحيى وكالورين مركاوك إمام مالك وكشف حديثكم على الحياة ومثوى الحياة أيها يتسبب الجزميين وهو صدق عنه شيئا بدون شك بركة الحديث كان وحا يستقن الدليل هو إيمانك إنه يهد مدك كوراً أجزاء قيوة وبكرة يفكر الدوانيه في درجاته وبكرة غار كور قلب يقول إيمانك كتير عيران وكجارين قال حبا من خردل وأجيب من سؤال أي يليه قال كور مدى إيمانك وكالجبال الرواق سببورها وأوين أكره فاعتمرك واحد بريلوك أن الإيمان يزيد وينقص إيمان كونه زيادة ونقصار هي عمل كونه كمدياي من الإيمان أن الإيمان كونه زيادة ونقصار وحصابه نقون عالية حوين صورة يمثل معنا علمك هي عمل مالك إيمانك علمك هي عمل كالبقرة وكو زيادة وحديثك لردين كوية الخوارك والمعتذر أوله أبقى نارجع كصوة بحماية وقوارية أكار المعاصي أهل الكبائر ما أرسل مجل يدن ديال يقول أنا كوار عند حديث قوة الصينية غف إيمان قلب إيسا وكتر نار كوار ما بنع كلاب إلا يجن مرجاد أن يردك يورما يقف إيمان لنار جريمان ويقول إيمان له أي قوة سيوحة ويا نار أي جلان وأكرمك حديث قوة الماوية في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى إثبات القول ثم يقول الله تعالى إلهي بقرنا عيه وحكرا حديثكم مركا وتلمامي تشبيه باكو كيرا لشكو شبهي قيد كاير عرض كا سيدا وصو بحي يقرد نارت الله وصو صاري سيدا وصو بحي يانكي كوري سيبا دليل التشبيه أنا بني عبر ما لكتشب حاجة إفراع وقيد كا كبحي ناشد دار مرين كاديني عيرو سيدا اختار وصو بحي يقول سيدا اختاري أيه سيبا دليل حق بعثي قالوا للكدش بهاي وقيت كاسوا قيت مركب بيعاد وثاق دروت العسل ما دام بيفر بدن مركو يلي عاد بوش العسل ما دام بيفر بدن وحويان وهري هي ونصاص وكلوا بالعفاء وحكوا للكدش بهاي من حيث الحسن حق مركب قروح ده عاد وقيت كاسوا قروح بدن يجون نصاص قروح بدناني الحديث كان مركز في ذا المعامي فوائد كتير فوحة كاملة في حجة لأهل السنة على المرجع وحيث تسيه دخول طائفة من العصاة النار وفي رد على الخوارج والمعتزلة وحيث تسيه على عدم وجوب تخليد العاصي في النار وفيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال وفيه أن الأعمال من الإيمان ورسول قوى كائر من خردر من إيمان قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله بن محمد القرشي الأموي أبو ثابت المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ونوصل ورقد ورمدعي سوين القبتي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وصحابي أمرك الدليل كعبد الرحمن بن عوف أي كفر عنه عن صالح وصالح بن كيسان أبو محمد المدني وتابعي لقي جماعة من الصحابة ثم تتلمذ على الزهري حارده ونقر هبنا الزهري ابتدأ في التعلم وهو ابن 90 سنة وحبار شرع علمي بلالي صلى الله عليه وسلم كرة هذا هو الحديث كي تيمان فهو كان ينكى آخرين اللغوي انتفاعي وخارج يكون كان يدونه إن شاء الله تعالى في كتاب العلم إن أنت يلي هاي وحلا برطة لكن تامع عنه دوانا عن الدين لو إن هذا العلم يلي تكدهي ولقد تعلم أصحاب رسول الله في كبر سنهم أي ورد دوانا أصحاب يقول وين ببرت يوسف عيسين وفديان ملين يوم أغلي نعم يوين عبد الله الصوراني شيخ يوسف مؤجني ومغلي أمام فلي وفلي إنك الصمال الدين عن الاعترافي فياشن تري صبع على علم وبرشل يسوى بالعالي صالح بن كيسان عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ورأي ترجمة السنة صمرت عن أبو أمامة بن سهل رؤيا يا أصبا أبو أمامة بن سهل بن وحنيف صحبة سواء لسو خلافي لكن لم يفتح له السماع ورسولك عليه الصلاة والسلام حديث كما قال أي أمانة أنسحب وعن الصحابة بحيث الله وشهد يقول الشرف الرؤيا يا الله وشهد مركا واحد نقول سادس تقول التابعي جاء بحسابنا من حيث الرواية وحين قلنا إسرائيل ثلاثة من التابعين حديث كري كروريه صالح بن كيسان يا ابن شهاب يا أبو أمامة أنه سمع وحمق لأبا سعيد من الخدري ويقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يحيي بين وقت أنا أنيب نائم أن هربي رأيت وحن أركان الناس ضدك يعني رأيت في المنام ضدك ويعرضون علي أن يغيسوا بندقائي وعليهم يدو دشوا لنا قمص قميسي وحوياني أي ساري يغو معنا قميسي قشم وجمع قميس من أحكم إذا خميسي لما يبلغ وحقارة السودية وحنا صاروا قارة ومن أحكم إذا ما دون ذلك وقوصي وعرض علي وحوي صوبا لعمر الخطاب وعليه قميص قميسي صوبا دشيسة وسارية هي يجره وقلك وشيري قال وحنا فما أولت ذلك محاد كفر سرتار كان يا رسول الله قال وقال رسولك عليه الصلاة والسلام الدين الدين أيام كفصرة حديث كذلك رد السنة فيس كلهم ومدنيون كي ورلت فيس رد سوحا المدنيون وهذا هو غاية في الاستطراع لأن اللي بس سنة ومدنيين هاي خذوا لو المدنيين هنا يسكوشي كانوا قليل جدا وي وفي رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض فبع تابعين فكمل قاركوز كوكا يكور بيها بخصوصا وحمرك حديث كان أي نكفر إذا يسرنا بدك إنا يكوكرة الريان إيمانك هذا الدليل على أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ورسولك عليه الصلاة والسلام خميس يضع لحدنا يقف من الشوغي وحاوقف السري الدين تبعنا إيمانك يقف السري رغبت أسوح الدليل تفاوت أهل الإيمان في الإيمان في تعبير الرؤيا سؤال العالم بها عنها رياضة إلا فصير كرا لك قابنية عد علم ولا فصير كرا لنوى الدين كرا تفسير كذا عد أقوان له وفيه فضيلة لعمر الخطاب رضي الله عنه ورسولك إيمان هي الدين ذات كالولي وبيني وضب خاطف وفيه جواز إشاعة العالم الصناعة على الفاضل من أصحابه وفك فضل هي وناد دار قوة كرا إن عارم قوة أمان كرا لك قابنية لكن وإذا أمنت عليه الفتنة وهذه فتنة لو قام من أغلب وكبر إعجاب إنه كقال لو قام من أغلب أما أنت نقران حاجة يكترته وإنك وتدوى رسولك عليه الصلاة والسلام وكلها أما أنت عمر وصيدا وأماني وحياهي إن هرت عمر دي منزل أبي سلقرته وحكى له ترى الاقتداء الترغيب في الاقتداء دي والتخلق الأخلاق إذا ضبك لو يتعليسين يا عمر إنه قد بيضاك وده رغم كيس وكلاء إياشا إن مكا قميص كالغفة صيره إيمان هذه غفة وقرية وضغط المناع وتصير صحة حديث كالرواية التسيئي قرآن كن وحا مكا قصار ورسائية ومكا لباس لغفة المعامي إيمان كي يتقوى ولباس التقوى ذلك خير أبو الدرداء وقال إيمان كالقميص يلبس الإنسان تارة وينزعه أخرى حديثة كالوحة كتب لا يبني الزان حين يبني وهو مؤمن ينزع منه سربال الإيمان الكلمات السربال بمركة كان لغط المعنى قال باب الحياة والشوك من الإيمان مكمل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ ورأي ترجمة سيدنا صلى ومن أفضل الناس في رواية الموطع المالك قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه وسالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب والتابع الجليل والزاهد أبوه وأنا أحد الفقهاء السبعة في المدينة فقهاء استطردها رير مدينة مكة لدوي كان أشبه ولد عبد الله جاء عبد الله عبد الله عروتي سكوبوه يكاشب أبوه سيد عبد الله بوها عبد الله بن عمر عرورة عمر كعمر بوها وها عبد الله بن عمر وها من إن كيسا سالم آب وشعل إلا وقال هي الربع عنه كان يقبله ويقول ألا تعجبون من شيخ يقدر شيخا يصروا سالم أولي وينه أي عبد الله وابيها ودوم كنتره وقصوا لنشر ميدا ويابها إن وضيه وضيه لهم كان على وين كيسي وضيه بنا وشعليه وحن سعاد بن راهوية يصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه مركا سند كني وأصح الأسانيد عند إسحاق بن راهوية أن رسول الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وقصوم على رجل من الأنصار الكبير وهو روحان هو منك في عظه والنا يا أخاه وارد ولكن في الحياة في شأن الحياة وحشوتك أيضا مركا كوالنا يا الله قال أضر ربك وحبدا منك سيتيه حشوتك وضناها جمع كاتب كم إذا حشوتك إذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم عن الدعوة كفل فإن الحياة حشوتكم من الإيمان إيمانك هيا وكم إذا هاي حشوتكم الله من أعمال القلوب وحان وقع السلام الغريب إلى إلهي ذكا وقبها رأي وأخلاق إلهي عد الدورة أوسية يمن حويان مكتسبة والله يكسب بإيمانك وحشوتك عبدانك وكحشوني إلهي سبحانه وتعالى مركب الحصوص إلى إن الهر جيد دونه وتعطمت فعلا يقولنا قونا إسان ودي يرقروره لكلنك إلهي سبحانه وتعالى والله أعلم وأحكم الله توفيق صلى الله على نبينا محمد.